الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: من ضمن الألعاب الإلكترونية لعبة فيما يسمى بالسوني والبلاي ستيشن، يكون تحدي بين الطرفين، إذا فاز أحدهما على الثاني فإنه يختار من لعيبة الأول ويأخذهم، فما حكم ذلك؟ الحمد لله، على كل حال أنا أوصي الإنسان بألا يجعل هذه اللعبة قاطعة لوقت كثير من وقت يومه، وليعلم الإنسان أن هذا الوقت أمانة، أن العمر أمانة، فلا ينبغي أن يستفرغه الساعات الطويلة أمام هذه اللعبة. وقد بينا في فتية سابقة أن حكم هذه اللعبة على حسب ما يعرض فيها، وإلا فالأصل فيها أنها جائزة، لكن إذا عرض فيها الشيء المحرم فتكون حراما باعتبار ما يعرض فيها من الأمور المنكرة المحرمة. وأما ما ذكرت من هذه اللعبة فلا أرى فيها بأسا إن خلت عن الصور المحرمة أو خلت عن الأشياء المحرمة الأخرى. وأما أن السابق منكما أو الفائز منكما يأخذ من لعيبة الآخر فهذا لا أرى فيه بأسا، لأن هذا العوض ليس عوضا ماليا، هذا العوض ليس عوضا ماليا معتبرا، وإنما هي يعني أخذ من نفس اللعبة، فهذا لا بأس به إن شاء الله، والله أعلم.